السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم وطهر الله قلوبكم وأصلح بالكم، ونسأله سبحانه وتعالى في بكورة هذا اليوم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعليكم السكينة. ما زال حديثنا في صباح الخميس مع الكلام النفيس لابن القيم في كتابه الداء والدواء. يقول ابن القيم ويتكلم عن تكاليف البعد عن الله وانصراف الروح وشقاء الروح في بعدها عن ربها جل وعلا، فيقول رحمه الله ويتكلم عن المعرض عن الله، يقول: فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، على حسب الإعراض بتاعك، على حسب بعدك عن الله سبحانه وتعالى، على حسب طبيعة الذنب. في واحد ذنبه يعني هو البعد عن الله ده، أو البعد عن الاستقامة، هو أشبه بالطريق الحسي. في واحد بيكون بعد 10 متر 100 متر، فده ابن القيم بيقول الإعراض ده والبعد ده هيكون لي من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وهو راجع، اللي بعد 10 متر 100 متر ده هيرجع 100 متر. أنت واحد ماشي على الطريق الإقليمي، فاتته النزلة، اللي هيعمل ايه؟ اللي هيحصل له في تعب هتحصل، ده في الطريق الحسي. الطريق المعنوي كذلك، هنا كان في نزلة انك تنكسر لله سبحانه وتعالى، انك تتواضع لله سبحانه وتعالى. كان الساعة 5:15، كان في نزلة هنا، نزلة صلاة الفجر، ما نزلتش النزلة دي وابتعدت خلاص. تجد بسبب هذا الإعراض، طالما ابتعاد اختياري لا اضطراري، خلاص تجد بقدر هذا الإعراض حساب، هتتحاسب. في واحد بقى واخد الطريق كله ما نزلش ولا نزلة، فسحب حوالي 100 كيلو، في أمل إنه يرجع. بنقول له في كل ميزة الطريق ده، ميزة الطريق اللي انت ماشي ده، فيه كل تقريبا متر في يوتيرن ان لو عاوز ترجع. وميزة بقى في اليوتيرن ده ان الطريق الناحية التانية وانت راجع مليان انهار واشجار، هواء كده فيه نسيم الياسمين، فحاجة كده ايه، استمتاع وانت راجع. قد تاخد وقت عشان توصل المكان اللي انت نزلت منه وفوتته، بس من رحمة الله بيك ان طريق الرجعة ممتع. هي ده بقى مفهوم التوبة. التوبة يعني ابتعد فتاب اي فعاد، يعني رجع. فكأن العاصي المصر المعرض هو عبد مبتعد، قاعد امال يبعد. فلما تاب عاد. ليه بيقول الكلام ده؟ عشان ايه بقى؟ عشان ان في بعض الناس يعني، وبعض الشباب والفتيات بيدنوا يبعد. فبقول له بلاش اسراف في المعصية. يعني ان غلبت على ذنب ما، واحد غلب ان هو بيطلق بصره، فنقول له بلاش، الله يهدينا ويهديك، إسراف في المعصية. بلاش الإسراف في المعصية، إنك تسرف خلاص بصيت بصة اتنين، ما تروحش بقى تتفرج على فيديوهات وتنزل تقابل وتعمل الإسراف ده، هيطول الرجع. هتبقى مستمتع وانت راجع وهتحس بهدوء وكل حاجة، بس برضو ما تنساش انك هتاخد ساعتين راجع. فإن كنت ولا كان ولا بد يعني هتسرح، اسرح دقيقتين تلاتة خمس دقايق وارجع، فانت هتاخد وقت. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا، عشان تبقى انت مدرك ان كل اختيارك، كل اختيار هتختاره، تبقى عارف كويس قوي ان حضرتك تجهز انك تدفع فاتورته. والكلام ده بقوله بالذات للبنات اللي سنهم تحت 25 سنة، من 15 ل 25 سنة. طبعا الشباب يدخل في الموضوع، بس البنات بالذات، لأن فواتير الرجع بتاعتهم بتكون مؤلمة شوية، وكتير في المجتمع ما بيساعدهمش على الرجع، فياخدوا بالهم كويس قوي. ما تتبص، مش تتبسطي قوي إن بقى في حد مهتم بيكي، وإنك قاعدة أمال تهزري، والمكالمات الليلية والمتابعات في الشات الليلي في الآخر خالص. صدقيني كل دول مش هيساعدوكي في الرجعة، لكن الناس دي كل شات وكل مقابلة وكل صورة بتطول عليكي طريق الرجعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فابن القيم بيقول لنا المعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم. يا ربي على كلامه، كلام شديد. بيقول وإن تنعم بأصناف النعيم، مهما كان غرقان بقى، زي ما كان قال لنا الحسن البصري إنهم وإنت رقصت بهم الخيول، لو هو ركب الخيول يعني وقاعد يعني ياما هنا هناك ويخبط، تهملجت بهم الخيول، مهما تهملجت ورقصت وعملت وبتاع والكلام ده كله، في النهاية أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن الوحشة الذنب لا تفارق تلك الوجوه ولا تلك القلوب. هو ظاهره إيه؟ مبسوط، صح؟ هو ظاهره مبسوط، لكن حقيقة ذل المعصية لا يفارقه. إنهم وإن هملجت بهم البرازين، البرازين ديت اللي هي الحصنة العالية أوي يعني إيه، مش الإبل، لا ده الأبل. فهو بقى مهما هملجت بهم يعني، وقاعد بهاريج وبتاع والكلام ده كله، ولكن عكس اتجاه للطريق، ومهما عمل وتقطقت بهم البغال، عارفين الفرس وركب ماشي على الأسفلت كده، صوت حدوة الحصان ده وقاعد تخبط، فعمل دوشة بقى تيت تيت تيت وبتاع والكلام ده كله، يقول إن ذل المعصية لفي قلوبهم. كلام رهيب بتاع الحسن ده، كلامه يشبه كلام الأنبياء. فيقول وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله، يا على الإباء، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. شوفوا الكلام عامل إزاي، عارفين ويأبى الله. في حاجات كده صفة الإباء دي جميلة قوي، الفعل ده رائع، تعيش معاه كده تستمتع بيه، إن الله يأبى، من الأفعال الجميلة في كتاب الله، زي كفى يأبى، تعيش كده بإن في حاجات مش هتيجي بالعافية. عشان كده عبد الله بن مبارك كان بيقول لنا كلام جميل قوي، بقول رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. شوف الكلام عامل ازاي الجماعة، الناس ديت كانت رايقة، الناس دي ما كانتش بتاكل يعني اكل مغشوش، الناس دي رايقة قوي، اكلهم صحي على طول الخط، يا اقصد يعني قوت القلوب بتاعهم كان ايه، رايق. فبيقول ايه، رأيت الذنوب تميت القلوب، انا شفت الكلام ده. طب انتوا شفتوا كده برضو جماعة؟ انتوا شفتوا كده؟ شفتوا كده ولا هو كلام ابن المبارك والحسن بس؟ حسيتوا المعنى ده قبل كده؟ رأيتم الذنوب تميت فعلا القلوب، بتهز القلب هز. طيب، وقد يورث الذل، وقد يورث الذل إدمانها، إدمانها يعني قد يورث الإدمان ده الذل. خلاص عارف، واحد بيورث فلوس، واحد بيورث كذا، واحد ورث الذل، خده بسبب الإدمان، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. وترك الذنوب حياة القلوب، يا سلام، وترك الذنوب حياة القلوب. يا جماعة الخير، والله بيصعب علي شباب كتير وفتيات لما تشوفهم كده في المجتمع وقاعدين ماشيين، يعني هم بيمثلوا صورة سعادة. عارف لما انت كده تمثل انك بتضحك، انت بتمثل انك بتضحك، لكن انا عارف انك عارف انك متألم من جوه وبتنزف. والله اللي انت بتشوفه تمثيل. على فكرة ممكن اللي قدامك ما يكونش مستحضر ان هو بيمثل، هو المخرج عاوز كده، المخرج عاوزك انك تكون ظاهر كده، المخرج اللي هو الشيطان عاوزك انك تحاول تظهر كده. ليه؟ لان الشيطان بعد ما وقعك هو مازال بيستعملك، فين؟ مش مسنيك كده، لا لا لا، الشيطان بقى استعملك انك نجم، خلاص انت بقيت واحد في التسويق بتاعه، انت واحد بقيت من الممثلين بتوعه. انت مشكلتك عم بتعملي الذنب بتاع المجاهرة ده، ده اللي اخطر ما فيه. يعني واحد عمل ذنب وماشي في الشارع لابسة لبس معين، مش لابسة لبس الحجاب الشرعي المنضبط وماشية في الشارع، مش مشكلتك بقى كمان انك وقعتي في المشكلة الشرعية بس، لا، امال ايه بقى؟ الشيطان خدك وقال لك، بقول لك ايه، ما نيجي نعمل، انا عندي مسلسل اسمه الاضلال المبين، ما تشاركي فيه، والله هتقومي بدورك، انا شايفك بطلة شابة سينيورة كده، ممكن تعملي دور كويس. وبعدين ده انت هتشاركي في كام يعني؟ 48 حلقة بس. فتشاركي انت بقى فين؟ في حلقات أمني أنهم، ممكن فيش مشكلة تاخدي الدور انت ده، تاخد وانت تاخد الدور ده، انت تبقى تاخد دور كبير، انت في كشك الضلال هتعمل ومش عارف ايه الكلام ده كله، وانت تبقى كبير. طب هيعملوا ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ التسويق بقى فين؟ التسويق انك تسوق هذه البضاعة، تعال نمثل ان احنا سعداء، دي احد الادوار اللي انا عاوزك تعملها، انك عم تطلع هوا كده ودخان من بقك، تروح ضاحك ومبسوط وكفك على كف انت واللي جنبك، فيطلع شاب طالع من مسجد كده وشايف، فيلاقي ان عادي عنده اي ظرف ولا اي بلاء ولا اي حاجة، فيشوف كده يقول لك ايه ايه ده الشباب دول اللي عايشين ولا ايه؟ فيبقى احنا كده بنروج البضاعة بتاعتنا. فانا عاوزك بقى مثل انك بتضحك، بس انا مخنوق، انا متبهدل من جوه. بقى الدور بقى بيقول ايه؟ الدور وانت مخنوق ديت جوه مع نفسك، عم تروح بقى، انا هزبطك الدنيا، خلاص هديك مخدر هموتك، خلاص انت عم تروح مع بيتك، هديك حقنة الضنك، اللي ضنك المعيشة لشرب الحشيشة او في شرب الحشيشة، فانت هتشرب والدنيا هتروق انت كده. بس احنا دلوقتي عاوزين نظبط قدام الناس القناع ده، خلاص، عشان بقى البنات اللي ماشيه في الشارع فتشوف ايه، طب هي بقى منتقبه في وسط الحر وتشوفك بقى، خلاص، فتشوف لارا وهي ماشيه كده، اوه هي دي البنات اللي عايشه، خلاص قومي بقى بالدور كويس، انا مش كل يوم هقول لك كده، خلاص. وطول الليل المخرج معاكي يقولك بص في المراية، نعدل الحتة دي، طب بص على الانستجرام، طب تعالي نشتري دي، طب تعالي نعمل كذا، طب تعالي نعمل كذا، وقاعد يروق معاك انت راخر برضو. الدور بتاعك بكرة، انت هتروح الجامعة بدري، خلاص، وتاخد عربيتك، عربية والدك من وراه ماشي، وتدخل وهي ايه من باب مش عارف ايه، وتضرب كارنيه معين وبتاع، وتقف عند الكافيتيريا اياها، وتبقى معاك بقى تنزل الدنيا دي، وتظبط سماعاتك وتظبط تكييفاتك. الدور مهم جداً، بالدور ده ليه؟ عشان في الاخر خالص خلود وهي طالعة من الجامعة تشوف المنظر ده يقفش في قلبها بقى. فاوعي تكوني فاكرة واوعى تكون فاكر ان حضرتك كنت بتلغم سيجارتك ان دي مشكلتك، ان دي مشكلة ذنب وبس. لا يا نجم، لا، ده هو هيستعملك فين؟ في ترويج الذنب. عرفتوا ليه بقى ان كل الناس، كل امتي معافى الا مجاهري؟ ليه بقى المجاهر ده؟ لان هو متلبس بمشكلتي، مشارك في المشهد ده بممثل كبير، فبطلي تمثيل. فبلاش بقى ليه انك تكملي في الفكرة دي، خلاص. فناخد بالنا من الحتة دي. فيقول ابن القيم: فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب عرق، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم. يعني وإن تنعم في الدنيا، يعني مهما تشوفيها، ومهما تشوفه لابس سلسلة، شاب من يومين ثلاثة كده مقابلني لابس سلسلة يعني وبتاع، فبيقول لي في مشكلة في الخاتم. قلت له ما فيش مشاكل لو أنت لابسه من باب الرجولة أو من باب الاتباع، هو طالما خاتم فضي. فبص لي بصت كده، يعني اللي فاهم ان في رسائل بتتقال في الفتوى. فقال لي: طب والسلسلة؟ على فكرة مش مقلد حد فيها. فقلت له: طيب لو ما فيش شاب في مصر كلها لابسها، انت كنت هتلبسها؟ هو انت مش مقلد حد بعينه، وارد، بس للأسف انت وقعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: امع ناس، هم الناس عملوا كده، انت بتعمل كده. نفسي اشوفك تعمل حاجة تبقى انت النجم الاول. انت على فكرة انت غير مؤهل انك تعمل معصية برقم واحد والناس تقلدك. اوعى تكون فاكر يعني ان انت النجم الاول. ثم يا سيدي نهى النبي عن لقوا الولد، بيقول لي: ده هي فضة يا شيخ، هي فضة يا شيخ. فانا بضحك وبهزر معاه كده، فبقول له: ده لو هي سبحة وانت متشبه بيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه. ثم انا عاوزك حاول تقنعني بحاجة واحدة. السلسلة من سنتين ثلاثة ما كانتش موجودة، ايه اللي دب مرة واحدة بقى من اخلاق الرجولة؟ الرجولة بقى بعيد عن الدين، بقى من اخلاق الرجولة والمروءة انك تلبس سلسلة. يعني انا مثلا انا كراجل زيك مثلا، ايه اللي انا هحسه فيك عم تلبس سلسلة؟ هقول لك: انا كراجل عم بشوفك حاجة تانية خالص. واسأل اي حد مش ملعوب في فطرته. هقول لك على حاجة: بيني وبينك 3 سنوات، واتفرج على نفسك والصور ديت. صدقني انت بتعمل زي، بس هو الفرق بس مسألة زمن. تخيلوا ان في اخت دخلت على زوجها واخوها البيت، لقيته عامل شعره مش عارف ايه، وحاطط مكياج على وشه، ولابس لبسها البيتوت اللي في البيت، وبتقول له: انت بتعمل ايه؟ قال لها: انا بحاول اتجمل وبحاول البس اعمل زينه. ايه رايكم؟ مش دي زينه؟ هي زينه، بس زينه مين؟ زينه النساء. طب لما الرجاله تتزين بيها ده بقى ايه؟ لا تجد تفسير الا ان حصل زي ما يكون طرد من رحمة ربنا، ان من الفطرة، انت كنت في الفطرة مرحوم، انطردت من رحمة، عشان كده ايه في لعن في الحاجات دي. فيا ابن الحلال، نصيحة ليك، ارجو ان هي تكون من نصايح الحياة قبل ما هي تكون من نصايح يعني ايه حد انت شايفه داعي ولا غير. ان كنت ولا بد مش هتمسك نور الوحي، فما تضيعش نور الفطرة. إن كنت ولا بد مش هتمسكي نور الوحي وتستفيدي منه، اوعي تضيعي نور الفطرة. بلاش تضيعي بقى نورين، يعني هتمشي ازاي؟ طيب هتمشي ازاي في الحياة؟ انت ماشي في الحياة باتنين نور: نور الفطرة ونور الوحي. طيب لو ضيعت نور الوحي خلاص ضحيت بآخرتك، بس على الأقل امشي في الدنيا بقى، استفيد من يعني امشي في الدنيا وبقى معاك نور. لكن هتضيع كمان نور الفطرة، طب هتعيش ازاي؟ فما تضحك عليا، لأنك أنت ممكن تضحك عليا وتريحني ويحصل هروب وتنزل من أول سلم طوارئ وانت في الكلام، بس صدقني مش هتقدر تهرب من حد وهي نفسك التي بين جنبيك. ممكن تضحك عليا، تسكنني، تسكتني، بس انت من جوه انت مش عارف تهرب منها. هي كل شوية بتطلع لك شرسة وليها أنياب وقالها تنهش فيك، وروحك بقت مسكينة عاملة زي كده العصفور المبلول اللي مقصوص جناحه مش عارف يطير، وفي وحش ليه أنياب قاعد كل يوم ينهش فيه. فالحل بتتعامل مع الموضوع ده ان هو حلم كل شوية بتحاول تغيب عنه، مش عاوز تصحى، واسألوا كل اللي واقع، نسأل الله العفو والعافية، كل اللي واقع في المخدرات، كل اللي واقع في إدمان المعاصي، اسألوه قولوا الرجل ده اللي الكلام اللي هو بيقوله ده صحيح الكلام ده؟ تعرف حد في الوحشة دي؟ يقول ابن القيم: وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، تقطع القلوب. في القلب من الوحشة، في وحشة، الحياة بعيدة عن ربنا وحشة، ففي القلب من الوحشة والذل والحسرات. يا ريتها حسرة واحدة، حسرات انك وانت في اعدادي ضيعت جزء من الحياة، وحسرات وانت في ثانوي مارستي اشياء تخدش في العفة، وانت في جامعة عملتي مش عارف ايه، وحسرات وانت شاب بدل ما كنت تحافظ على عرضك وعلى سمعتك بقيت يعني بهدلتها. حسرات تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يوريه عنه. إيه اللي بقى بيعمله؟ بيدهن ده دهان دوكو، يبدأ يدهن بقى. إيه هو الدهان؟ سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. جايب قناع مزيف أو جايب دهان وقاعد يدهن بقى الدهان ده وقاعد يدهن. انتوا عارفين أحيانا كان يبقى في واحد مهم جدا نازل يزور منطقة شعبية، فتلاقي هوب الناس اشتغلوا دهانات على طول. ليه؟ عشان اللقطة، صح كده؟ هي اللقطة التاخد. فهو دايما الناس دي عاوز اللقطة من بره، هلا هلا، ومن جوه يعلم الله. فهو من بره بقى ابن القيم يقولك: إنما يواريه عنه سكر الشهوات. بس هي عايشة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تعوزين إيه أكتر من الملائكة نزلت عشان تبيد قوم لوط، وهم افتكروهم ان دول الشباب اللي هيشاركوهم في المعصيه. انتم مدركين؟ انت عارف ان الذنب يبقى ان العذاب واقف على الباب. يعني عشان بس اقرب لك المثل، عارف تبقى واقف في كمين، الكمين ده فيه مساعد وزير الداخليه واقف، وفيه وزير الدفاع واقف، خلاص، وانت قاعد عمال تتريق عن اللي بيدخل شرطة وبيدخل جيش وقاعد مال تشتم فيهم، وكمان الاتنين دول أصلا واقفين عشان يمسكوا الشاب اللي بيتكلم فين في الناس دي، وانت مش واخد بالك مين دول، هم واقفين كده ومال يسمعوك. شوف بقى انت وانت ايه، وهم كمان لابسين لبسهم الرسمي. شوف بقى انت قد ايه الناس يقولوا عليك ايه لو بيشوفوا على المشهد ده وبيتفرجوا عليه. عشان كده ما كانش فيه تفسير للمشهد ده إلا قول الله سبحانه وتعالى سورة الحجر. سورة الحجر دي المفترض كان يبقى ليهم عقل يحجرهم، لكن سبحان الله الغفلة حجرتهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هو اللي جابهم هنا يا محمد السكرة، هو سكران، هي سكرانة، عارفة كويس قوي ان كل ده مضيعي، ضيعت كل حاجة. والله العظيم احيانا ببقى في استشارات ادور ادور على الاسره ديت او البنت دي او الراجل ده، انت يا ابني انت في حاجه لسه ما ضاعتش. يعني بحس ان الله سبحانه وتعالى بعت له رساله، الرساله دي مداها الاتي: انا خدت والدك وخدت والدتك وخدت زوجك وخدت عمك وخدت خالك وخدت جيرانك وخدت كذا، وايدك اتكسرت ورجلك مش عارف حصل لها ايه، وفي مرض معين في جسمك، واولادك تنكروا ليك او ماتوا او بقوا عاقين، واخواتك خدوا ميراثهم وميراثك، وعملوا كل يعني كل اللي ممكن يخطر على بالك من اللي حواليك خدوا منك سبحانه وتعالى، عشان حاجه واحده بس، عشان تبدا بقى يقول لك كل الشبابيك قفلتها لك اهي، ما عادش فيه الا نافذه السماء. احيانا اقعد مع بعض الناس دي ابدا اتكلم معاه اقول له طيب تعالى بقى عشان نطلع فوق، ما عادش بقى الا السلم ده، والله قاعد امال يفحر تحت. يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ما عادش فيه الا فوق، لا بيبص في النفق يقول لي يمكن يلاقي تحت، يا ابني في تعابين، يا ابني في ديدان تحت، يقول لا لا انت مش عارف، انت مش حاسس بيا. يا ابني انا عارفك كويس قوي، انت عاوز ايه تاني تخسره؟ انت ما عادش باقي الا حاجه واحده بس اوعى تخسرها، هي علاقتك بالله دي، لسه في امل انك ما تخسرهاش. لا قاعد برضو ايه، نسال الله العفو والعافيه ان هو مصمم يدخل في الايه في المشهد ده. يقول: ففي قلبه من الوحشه والذل والحسرات التي تقطع القلوب والامان الباطله والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق. العشق خلاص، العشق ده يقول لك ده بس البتاع عشقت في الباب مش هتطلع، خلاص اللي بيبتلى بالعشق ده نور حياته بيقع بيطفي. عشان كده لازم يحل المشكلة ديت، ولازم وحلها. يا جماعة في أمراض لازم تدخل عناية، في امراض لازم عنايه، مفيش هزار. احنا لسه هنهزر، احنا لسه هنقول لك بقى بص حباب بنادول كل 8 ساعات، حبيبي يلا ادخل. في احيانا تدخل تعمل تحاليل كده، في واحد يجي يعمل رسم قلب، فالدكتور يقول لك عادي جدا نعمل رسم قلب، تعمل رسم قلب، رسم القلب يقول ان كهربة القلب بتقطع، الدكتور كده يروح يقول لك ايه، انت ما تطلعش بره المستشفى على طول، يروح حاجزك على طول فورا عملية حالا، وانت قاعد امال تهزر، لا يا دكتور ازاي بتاع والله، طب بس انا ما قلتش ده انا جاي اعمل حاجة. يا ابن الحلال رسم القلب بيقول انت جاي من قبرك اعارة، انت جاي من قبرك اعارة. يا ما رسم القلب انت شفتيه كده، وانت شفته كده قدام منك رسم قلبك، ان ربنا طلعك من القبر، ان ربنا طلعك من القبر، يلا اتعدل. برضو مصمم تهزر: انما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، ان لم ينضم الى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الامور اعظم من سكر الخمر، فانه يفيق صاحبه ويصحى. يقول لك ان الخمر ممكن يصحى، لكن حب الدنيا ما بيصحاش منها صاحبه الا فين، الا من رحم ربه. طب يصحى امتى ويفوق ويطلع ويفوق من حفله التكاثر اللي هو فيها؟ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انا عاوز موبايل ومش معنى هو عدم التعيط وبتاع الكلام ده كله، عاوزين نطلع من الساحل ده نروح للساحل التاني، ونروح من هنا لهناك ونتحرك ومش معنى وبتاع والكلام ده كله، وده مشغول وده مال يضغط على نفسه وده مش عارف ايه، هو ملهي التكاثر واحد مال يضغط. مرة واحدة هيسكت امتى؟ عند شفير قبره. مش هتفوق الا والامام بيقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات لمن حضر من اموات المسلمين، ويبدأ يقول الكلام اللي بتسمعوه في العزيان ده وفي الجنازة، تبدأ بقى هي تفوق. ايه ده خلاص بقى، يلا كل سنة وانت طيبة. مشكلة الموت يا جماعة، كلنا عندنا يقين فيه، لأننا كلنا بنشوفه يوميا وبنسمع عنه يوميا، بس وكلنا عندنا يقين ان هو بيجي فجأة، صح؟ كلنا عندنا يقين ان الموت بيجي فجأة، ولا الكلام ده مفهوش؟ كلنا عندنا اليقين ده، اه، بس تقريبا في غلبة ظن خفية هي اللي عاملة مشكلة عند ناس كتير. ايه هي غلبة الظن دي؟ ان هو بيجي فجأة لغيري، لكن انا مش هيجي لي فجأة، انا هيحصل لي تمهيد كبير عشان ايه؟ في الموت. لكن هو بيجي لغيري فجأة. فطول ما انت عندك قناعة ان هو بيجي فجأة، بس بين قوسين او في كلمة مستترة اسمها لغيري، هندننا في الهنبقة اللي احنا فيها دي الا من رحم ربي. فيقول لا يفيق الا في عسكر الموت. فالمعيشة الضنك لازمة لمن اعرض عن ذكر الله الذي انزله على رسوله في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. اليوم كنت في لقاء المسجد، فقال لهم ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله في الهجرة، صح كده؟ طيب هم كانوا مجتمعوا في دار الندوة، وهم مجتمعين في دار الندوة عشان يتفقوا هيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. سموا اليوم ده يوم الزحمة. ليه؟ دار الندوة دي كانت عاملة زي ايه؟ مجالس الشعب، مجالس الشورى، الأماكن اللي بيصنع فيها القرارات اللي تهم المكان يعني. فالدار دي كان في اليوم ده زحمة جدا جدا، فسموها يوم الزحمة. بالله عليك، الخبر دلوقتي القرار اللي متاخد يتم قتل محمد ومنعه من الهجرة. جميل قوي كده. إذن محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان رقم واحد مطلوب في الايه؟ المطلوب رقم واحد على وجه الأرض، الكل بيدور عليه والكل يمنعه أنه يتحرك. هو في الوقت ده يقول أذن لي في الهجرة، فأبو بكر يقول له إيه؟ الصحبة يا رسول الله. بالله عليك، لو في واحد صوره ومواقع كل مواقع التلفزيون، كل التلفزيونات وكل مواقع الأخبار وكله رافعين صورته وبيقولوا ده مطلوب واللي هيدلي بداله ليه مليون دولار. انت عارف الناقة دلوقتي بمئة ألف، فده لو خد مئة ناقة يعني رقم، فهياخد مليون دولار اللي هيقول معلومة عنه. تخيل ان الراجل ده بقى رايح اسكندرية، وبعدين بيقول لك ايه وهو رايح اسكندريه كمان بموتوسيكل، يعني مكشوف مش في حاجه كده. فبيقول لك ايه انا رايح فانت تقول له ايه؟ انا جاي معاك. هينفع تقول له انا جاي معاك وانت عارف ان الكمائن والتلفزيونات ومواقع التواصل وجميع دول العالم والخليج كله بيدور عليه، واوروبا بتدور عليه، وامريكا كلها بتدور عليه؟ هتقول كده؟ ده انت لو هو والدك هتقول له ايه؟ الله يسهل لك، والله هدعي لك، الله يعينك. ايه اللي خلى ابو بكر يقول له الصحبه؟ ليه يقول له الصحبه رغم ان البصر بيقول وان العقل والبصر بيقول ظاهرا انك في اخطر مكان يا ابو بكر؟ لكن الخبر قال اولئك لهم الامن، فهو صدق الخبر وكذب البصر. ده كلام ابن القيم، ويقولك في المعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنياه. فلوازم ده أو عكس ده أو مفهوم المخالفة بيقول إيه بقى؟ إنك تكون أأمن ما تكون عندما تكون بقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أأمن ما تكون عندما تكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت تعيش في الأمان. رغم أن ظاهرا هتخسر وظيفة عشان لحيتك، أأمن ما تكون، هو البصر بيقول كده، بس أأمن ما تكون إيه؟ الخبر بيقول إيه؟ الربا بيقول أن في زيادة، واحد خد من واحد 1000 جنيه هيردهم له بعد شهر 1100 زيادة، ده الخبر بيقول كده، لكن البصر بيقول كده، لكن الخبر بيقول لنا إيه؟ يمحق الله الربا. الخبر بيقول ان الالف جنيه بتاعتي اللي انا لما تصدقت بمية نزلوا بقوا 900. البصر بيقول لي كده. الخبر بيقول ايه؟ يربي الصدقات، ثلاث اقسم عليهن. الوحي كله بيقول لي ان الرزق في السماء وان الله هو الرزاق، وما تقلقش لو انك تفر من الرزق كما تفر من الموت لأدركك لا محال. لكن الشيطان قال لي ايه؟ يعيدكم الفقر. فمسكت انا في اللفظ ده ومسكت في الايه؟ في البصر ده، وكذبت كل الاخبار اللي بتقول لي ان خلي بالك. حد بعت لي رساله امبارح كده على طول كده وش كده، قال لي هم ليه المشايخ قاعدين يحرموا علينا البنوك وفي الاخر خالص ومش بيقولوا لنا ايه البدايل للارامل والمساكين والناس الكبار واللي مش عارفين يشتغلوا؟ الا يتقوا الله ويقولوا لنا البدايل بدل ما هم قاعدين يحرموا علينا ايه السكه اللي مفتوحه. فكان المشايخ برضو ايه يتقلبوا هم دول يعني ليه مش قالت الدكاتره مثلا؟ هو الدكتور هو ما ما ما ليه الدكتور مش ما بيقوليش طرق اللي انا اكسب واكل؟ الدكتور دوره ان يكشف عليك. طب والشيخ دوره ان يفتيك بس. سبحان الله. المهم يعني انا كان ليا رد واحد بس. ايه هو الرد؟ قلت لها يعني انت عاوزه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالمال بتاعك وانك الدنيا او الدنيا ما تروحش؟ اه في باب خلصان ليا وليك. ايه هو؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. بس انت عاوز الرزق وعاوز المخرج، اه معك السكة اهو، بنك التقوى روحي له. سيبيكي مني انا بقى، سيبيكي من المشايخ. انا مالي انت ماسكة فيا ليه وتقولي انت حرام؟ انا لا حرمت اصلا ولا اعرفكم. يا جماعة الدعاء سعاد بريد، الداعي ده ساعي بريد. هو انت جاي لك رسالة، هو دوره ان خد الظرف وخبط عليك قال السلام عليكم الاستاذة مي احمد، اه لو سمحتي بس نزلي السبت فيه والله رسالة جاية لحضرتك. اه تنزلي السبت تاخدي الرسالة. مين الرسالة دي؟ خناقتك بقى مش مع تمسكي الراجل المسكين اللي بعت لك الرسالة. انا مالي؟ انا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهم حاجة انك تتأكدي ان الرسالة فعلا مبعوثة من مصدرها بس كده. لكن الداعي هو ماله؟ يا جماعة احنا دورنا نوصل الناس لمصدر الرسالة او يقرأها بقى. فانت انت عاوزه عاوزه عاوزه عاوزه مخرج صح؟ على المخرج اهو. عندي مشكله ملهاش حل. مين قالك ملهاش حل؟ مشكلتك ليها حل. لو من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه، دي جايه منين؟ ده دي في ايات الطلاق، سوره الطلاق اللي هي سوره ايه؟ وبعدين ما تقراوش سوره الطلاق النهارده بنفسيه ان واحد عايش اربعه في ايه في سنه 1445. لا، بنفسيه وحده في الأيام مكة ونظرة المرأة في مجتمع كانوا لسه بيدفنوها حية. فالبنت دي كمان لو اطلقت بيبقى ليها منظر مختلف تماما وطريقة تعامل مختلفة. طب هتاكل منين؟ هتعيش منين؟ من سندها؟ من حياتها؟ من كذا؟ تنزل الآيات دي كبرد برد اليقين في قلبها، يقولوا لها ما تخافيش. عشان كده حصل حضور مكثف للاطمئنان في سورة الطلاق، حضور مكثف. ليه؟ بيهديها. وآخر آيات فيها آيات النعيم، آخر آيات في سورة الطلاق اللي منكم يستمتع وهو بيقرأها يحس لا ده كلام يا جماعة، ده كلام رب، ده مش كلام إنسان، مش كلام بشر. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هي هنا انت هتخرجي من سورة الطلاق لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. وقبلها رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات. انت كنت في ظلمات قبل سورة الطلاق واللي زيها، رايحين جايين احنا هنعمل ايه؟ هو ابن القيم كده بدانه يتوهك يوديك ويجيبك وبتاع، هو اللي بيساعدنا اللي احنا نخرج بره المتن يعني. الله يرحمه. يقول ولا تقر العين، ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. يا جماعة الكلام ده كلام يغسلك من جوه. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. يعني قرت به عين، يعني اللي يا جماعة هو أنا قلت لكم قبل كده يعني قرار، يعني قوارير. قوارير دي اللي هي بتريح العين يعني. لو الأزواج فهموا كده هيفهموا الدنيا كويسة يعني، ولو النساء فهموا كده يفهموا كويس أوي إن هم مستقر العيون الحلال فيتفننوا في هذا. فقرار العين ده يعني إيه بقى؟ إن عينك بتكون حيرانة تايهة، تبدأ تستقر على حاجة، فلم يعد سمى زيغ، ما عادش فيه زوغان، ما عادش فيه أي حاجة. سبحان الله. من يستقر بقى، حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته، شوفوا اللفظ ايه، اللفظ اللي بعده ايه، كفاه الله هم دنيا. يا جماعة كفاه الله دي هم دنيا دي، ده انك تجيبها يمين شمال فوق تحت. هو ايه الهم الدنيوي اللي انا محتاجه؟ ايه يا سيدي؟ حاول كده تجيب لي همومك كلها، هات لي اي همومك عندك، ايه مشكلتك؟ جواز، ايه كمان، ايه قول اي حاجه، وظيفه، ديون، بتاع الكلام دي همومك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو همك الاخره خلاص، انت مهموم بما يريد، يكفيك ما تريد، ما خلاص بقى الموضوع انتهى. كفاه يعني كفاه، هيكفيك. شوفوا النهاردة أكتر ما يشغل الناس، أكتر ما يشغل الناس، لو جينا كده ناخد بالنا كده ونفند الناس، إيه مشاكلهم؟ هتلاقي في ناس شريحة خاصة في الزمن ده مشغولة بإيه؟ بالصحة النفسية والبعد عن القلق والاكتئاب، خاصة إن هي إيه؟ سبوبة بعض الناس يعني، رغم إن هي هموم بعض الناس وسبوبة لآخرين. ومن الحاجات يعني البلاءات إن يكون رزقك على هموم هموم غيرك. ففي ناس مشغولة بالباب ده، الصحة النفسية والقلق والسواء النفسي والاكتئاب والكلام ده وهموم. في ناس تانية التنافس، مشغول بالتنافس، سواء تنافس رياضي، تنافس تلاقي مثلا شهادات، زمايلي كلهم خلصوا وأنا لسه مش عارف إيه، العيلة كلها مليانة دكاترة إحنا اللي بيتنا مفهوش، تنافس، كلهم اتجوزوا مش عارف فين واحنا لسه، عملوا افراحهم فين واحنا لسه، سافروا كلهم وجابوا فلوس واحنا لسه، تنافس. وفي ناس تانية العلاقه اللي شاغلهم العلاقه بايه، ودي بقى المعركه بقى، المعركه بين الذكر والانثى، سواء بقى اللي كله بيتكلم في الحته دي، استشاريين ونفسيين وفلسفيين ومش عارف ايه، والمراه والراجل، والباقي بقى تعبان في همومه الماليه وحوالي الناس المالية وإزاي نوزع الثروات وطبيعة مش عارف إيه والكلام ده كله. سبحان الله. فصحة نفسية وعلاقة بين الذكر والأنثى والتنافس والاقتصاد. شوفوا بقى الكلام اللي أنا قلته ده، واسمع بعقلك وقلبك وروحك، حطهم هما الثلاثة كده في خلطة وسيبهم كده واسمعوا. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. نمسك تاني. وأن إلى ربك المنتهى إشارة لزوال كل الهلس اللي أنت فيه ده، كل ده. فأنت لما يكون همك لآخرة فأنت مسكت آخر السكة، السكة اللي مش هتزول، إشارة لهذا المعنى، وأن إلى ربك المنتهى. طيب وأنه هو أضحك وأبكى، يذكرك بأمر الصحة النفسية وتنافس الناس اللي هيكون فيه ضحك الفائز وبكاء الخاسر ونفسي أكون سعيدة ونفسي مش عارف إيه. أضحك وأبكى أدنى المشاعر الضحك والبكاء، وأعلاها الموت والحياة اللي بعدها وأنه هو أمات وأحيا. يذكرك بالصحة البدنية وأمر الأمراض الفتاكة، أمات وأحيا. طب والعلاقة بين الجنسين، خلق الزوجين الذكر والأنثى ونبه على بداية الخلق وتدرجه. ليه؟ ليدلك على الوحدانية ويذكر بالبعث اللي هيحيي النفوس بعد موتها وأنه أغنى وأقنى. يذكرنا بأمر الاقتصاد والأموال والدنيا ومين راح، فأنت ملهي في إيه؟ الله يهديك، كل اللي انت ملهي فيه ده هينتهي يا حبيب قلبي، وأن إلى ربك المنتهى. لما بتلاقي الدنيا كده تلاقي ده ما ده أنا اتغسلت ليه من جوه كده، أنا حسيت كده أن أنا الموضوع انتهى. هو والله هو الموضوع انتهى، موضوع منهي أصلا، هو من قبل ما يبدأ هو انتهى. فعرفتوا لي عارفين بقى يعني فكرة كفاه الله همه، كفاه الله همه. فالترياق الهموم، ترياق همومك كلها انك تبص لاخرتك. لما تبص لاخرتك هتلاقي ان الحياة مش معنى كده انك هتسيب شغلك وهتسيب عيالك وهتسيب الدنيا، لا لا، هتكون معاها بس ايه بهدوء. خلاص يا عم اهدى يا عم، يا جماعة على فكرة مشكلتك مش مشكلة، يا مشكلتك مش مشكلة، انت اللي مكبرها. ليه؟ لان مشكلتك نهايتها دنيا، مشكلتك نهايتها هنا هتخلص. يعني أصلا عندي وسواس قهري، أصلا عندي بلاء، أصلا عندي سحر، أصلا عندي حسد، أصلا عندي كذا، أصلا زوجي، كل دي بلاءات. وانت بتاخد بالأسباب لطردها. انت قاعد، ميزة البلاءات يا جماعة، البلاءات بتاعت الحاجات دي، انت مأجور وقاعد مال تاخد أجور وانت فيها، غير بلاءات الذنوب، هم قاعد تاخد آلام وانت محاسب مأزور، لكن هنا آلام وأنت مأجور. يا ست يمكن أنت مقبلة، يمكن أنت مقبلة على الآخرة، مصفرة عدادك، عدادك وحش قوي، مش معاكي أجور، مش معاكي أي حاجة. فشوية مرض على هنا، حسد لهنا، لقطة هنا، خربشة هنا، الخربشات دي هتكون أجمل، هتكون هي ديت أصلا أجمل ما يجملك وأنت يوم القيامة كده، وأنت واقفة تبقى واقفة كده يوم القيامة، يا على الخدوش اللي احنا كنا شايفينها في الدنيا، ايه ده؟ ده طلعت ايه دي؟ ده كانت هو ده المكياج الجميل اللي انت عملتيه، هي دي تسريحة الشعر بتاعت الاخرة، هو ده الجمال اللي حصل لك. فعشان كده مهمة قوي نكون مدركين ان اي بلاء انت بتبتلى فيه اضطرارا لا اختيارا، هذه البلاءات تدرك أنها ما قد قدرت عليك إن إلا من، خرجت منين دي؟ مصدرها منين؟ البلاءات اللي هي إيه اللي أنت جات لك دي خرجت منين؟ من مصدر رحيم رحمن، خبير حكيم عليم ودود جميل محسن. والله شفت البلاء اللي انت قاعدة في وانت بتسمعيني وانت مددة مش قادرة تعدلي ظهرك، مش قادرة تبدعي ريقك، تسمعيني بالعافية، اللي قدر عليك البلاء ده رحيم رحمن. يمكن انا لو شفتك لو ايدي اي قرار هعمله صح، لكن اللي قرر هذا وامر بهذا وان قدر هذا رحيم رحمن، جميل محسن. محسن يعني القرار ده في غاية الإحسان والدقة. خبير بيكي وبالمرض وبالآلام ومدى الآلام ومآلات الآلام وحال والحال الألم ده في الحال بيعمل ايه. خبير وعليم وسميع لأنات قلبك، انت في كلام كتير لسانك معتقل مش عارفه تقوليه. عليم بذات الصدور، عارف انت نفسك في ايه. خلاص. ودود سبحانه وتعالى، مجيد وحميد. هذا القدر يحمد عليه، هذا القدر يمجد بسببه. وحكيم، لما نعرف نقول يا على الحكمة، ايه الجمال ده، كلنا هنقول كده. عشان كده أهل النار هم داخلين النار، في أكتر من كده، غسلين وقطران وحطمة كل ده، وهيقولوا إيه؟ وقيل الحمد لله، خلاص الحمد لله رب العالمين. آخر من الحاجات اللي هيقولوها هم داخلين، هيحمدوا ربنا. ليه؟ عما يشوفوا الحكمة وطريقة الحساب والعدل والمشهد مش إزاي، لن يجدوا في حلوقهم إلا أن قلوبهم تغلي فتنطق الألسنة بالحمد. ليه؟ شايفين حاجة مش قادرين. أنا في حد من الشباب بيقول لي كان عنده مشكلة، فدخل تحاكم لحد هو واحد، هما الاثنين كان عليهم أرقام دخلة في 200,000. فأنا فاكر كويس قوي، بقول له رحت للراجل، قال لي قلت له إيه الأخبار، قال لي حكم عليا وأنا مبسوط. صاحبنا ده أصلا قبل كده كانت الناس بتتكلم عليه وتقول له يا ابني أنت عليك كذا رقم مثلا وليكن 100,000، كان بيقاوم. الراجل ده حمله 200,000، بيقول حكم عليا وأنا مبسوط، وكنت قمت أسقف له من جمال اتزانه ومن رقي حكمه. ده بشر، ده بشر. والله اللي أنا بقوله ده، أنا بقول لكم ده قصة أنا عايشتها وكنت وسط الشباب دول، قال لي كده الراجل الحكم ده. فما بالكم بقى ولله المثل الأعلى، العليم الحكيم. تخيل إنك يوم القيامة وتقف في يوم القيامة كده تقول له يا رب أنا ابتليت وحصل وحصل وحصل وحصل وحصل وحصل، أنا عاوز أعرف الحكمة. أنا أقولك على حاجة، أنت هتنسى اللي حصل، بل هتقسم إنه ما حصل. لو أنت من أهل الجنة هتقسم إنه ما حصل أصلا، يعني أنت مش مسألة يوم القيامة أنا هقول ليه حصل، لا، أنت أصلا هتنسى وهتقسم إن ما في حاجة حصل. هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا وربي. يؤتى بأبأس أهل الليه؟ الدنيا، أكتر واحد اتفرتك. حاولوا كده تتخيلوا أكتر واحد مبتلى مين يا جماعة؟ أكتر واحد مبتلى من أهل الجنة، واحد يكون مبتلى من الدنيا اللي احنا عايشينها دي. تخيلوا النهاردة السنة دي اللي احنا عايشينها دي، عاوزين نشوف أبأس واحد. أبأس واحد ده ممكن مثلا اللي أبوه وأمه ضربوه، ده اللي اتولد ومش عارف أبوه وأمه، صح؟ ده في واحد أبعد. لا، ده واحد خلاص اترمى في الشارع والناس رايحين يصلوا الفجر لقوه، فهم يا عيني بيمسكوه في عربية عدت بسرعة توك توك كده، راح دايس على الولد، هو لسه رضيع، واخدين بالكم؟ فالولد يا عيني لسه بنقول بسم الله، خدوه وتحجز في المستشفى 5-6 شهور، يدوبه قام يا عيني وبتاعه والكلام ده كله، ودوه دار دار أيتام. دار الأيتام كان فيه واحدة كره الأنام، خلاص قاعدة بقى تعذبه وتحرمه من الرضاعة وبتاع ومش عارف ايه، والمشرف بيطف السجاير في جسمه. شفتوا يعني الواد المسكين ده اتبهدل. لأنك بقى كمل كده، تخيل بقى كل أنواع العذاب، حاول كده تبقى إنسان كده ايه شرير وانت قاعدة ما تفكر، ماشي؟ أو بقى تفكر وإيه اللي حصل له خلاص، وحصل له تعدي في ايه ومش عارف ايه، والناس بتاعه ومش ردوا له دلوق جنسية ومحدش معترف بيه وبتاعه، القصة دي كلها. المهم الولد ده مات على الإسلام، ده يؤتى بيه يوم القيامة ياخد غطسة كده في الجنة، مفيش ثانية إلا تلت، يدخل ويطلع ويسأله سؤال، يسأل سؤال، هل ذقت بؤسا قط؟ احكي لنا بقى ايه اللي حصل. فيقول ايه؟ لا وربي، أقسم بالله ما حصل، اقسم بالله ده انا كنت غرقان في النعيم. هو كان في دنيا اصلا؟ ده انا كنت يعني قاعد امال ايه، انا كنت باكل كيوي، ما مش قدامي الا افوكاتو وبتاع، وكنت رايق وحر عين ودنيا وبتاع، ده انا كنت ساكن في ريفيرا يا جماعه. هو ايه اللي حصل لي؟ انا ما عمري ما شفت اي حاجه ولا في يوم، يعني ما حدش برق لك في يوم من الايام برق لي يا جماعه؟ حصل يا جماعه ما شفتش حد اصلا، انا كان في نعيم غطسني. ياه، عرفتوا بقى انك يوم القيامه، إن الوهاب سبحانه وتعالى يعني لكم أن تتخيلوا يا جماعة، لكم أن تتخيلوا ما الذي يعد لأهل النعيم وانت مستحضر، وانت مستحضر إن أبأس أهل الدنيا، شوف بقى الدنيا من يوم ربنا خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، أبأس واحد بقى ده هيخش مكان لما ياخد لسعة كده، لسعة نعيم، نفحة نعيم، هينسى السيستم كله. أمال الباقي بقى، أمال عم يقعد فيها ساعة وساعتين وتلاتة وأبد الآبدين، فكيف إذا رأى الله؟ إيه بقى اللي هيشوف؟ إيه بقى ده هيجي بقى يقول أصل أنا واتحرمت واتأخرت زواجي وإخواتي مش عارف إيه، وأنا الوحيد المطلقة وبابا مهتمش بيا، ومن يوم ما اتولدنا ما بيصرفش عليا، وأنا ماشي على الصراط المستقيم ومحدش مهتم بيا ليه؟ يا بنتي طول ما أنت شايفاه مستقيم مش هتعرفي تفهمي. فنسأل الله العفو والعافية. فيقول فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يا جماعة ما يعني اللي هيرضي ربنا الكون كله ربنا هيسخره له. من تقر عينك بالله تقطعت، قرت به كل عين، كل حاجة تقر بيك. طيب لو أنا ما قررتش عيني بالله بقى، مش مرتاح لقضائه، مش مرتاح لقدره، هو هتكون فاكر إن الشيخ فلان هيرضيك كل شوية، يا شيخ قول لي كلمة تثبتني، يا شيخ مش عارف إيه، يا شيخ تعالى رقيني، يا شيخ مش عارف إيه. يا ابني الشيخ مهما هيعمل، والمشايخ أمة محمد كلها هتعمل لك إيه؟ طول ما أنت لا ترضى، أنت مشكلتك مع، أنت مشكلتك مع قضاء السماء. لازم ترضى، لازم تسلم، لازم تكون عايش النفس ده، لازم تبقى باصص للشمس تلاقي ظلك في ظهرك. لكن طول ما انت قاعد امال تجري ولا ظلك، وسايب ظلك قدامك وبمال تجري قدام وعاوز تمسكه مش هتمسكه. هي دي بقى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ادي ظهرك للشمس وحاول تمسك ظلك كده مش هتمسكه. ليه؟ انت ماشي غلط، بتدور على ايه؟ وهم. يقول والله تعالى انما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أقسم بالله ما هتتجوزي طول ما أنت لابسة نقاب، والله العظيم لا تتعذبي يا بنت الحلال وهتخسري كذا، وأنت طول ما أنت ملتحي أقسم بالله لا يفوتك خير وبتاع والكلام ده كله. يا أخي ربنا بيقول فلنحيينه، وفي قسم حياة طيبة، وأنت قاعد أمال تقسم بالله حياتي هتتعكنن. والحياة يا جماعة مش شرط الحياة الدنيوية اللي المحسوسة، يكفي الحياة الدنيوية اللي داخل الداخلية. يا جماعة أقسم بالله في ناس لو هتبيع أعضائها وأولادها بس يحس بالهدوء الداخلي يعملها. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن، بأحسن. شوف بيحاسبك إزاي، بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. كنت أقرأ كلمة كده في عن الأطفال وخصائص النمو كده، يقولك إن الأطفال بيفهموا الكليات قبل الجزئيات، يعني يفهم الحاجات الكبيرة وما يغرقش في الحاجات الجزئية. فقلت سبحان الله، عشان كده من أوائل ما تربي عليه الأولاد بدري بدري الوحي وحب الله سبحانه وتعالى، أنه يعرف ربه ويربطه بالوحي ليأخذ الكليات قبل ما يغرق في التفاصيل. فحسيت بقى مش الأطفال بس، لا والكبار برضو دي منهجية، ابدأ بالكليات. فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية أن يعرفوا الله، مش هتعرف تصلي والله العظيم وبالله وطالله. مشكلتك وانت مش عاوزة تلبسي الحجاب الشرعي، اقسم بالله مشكلتك المركزية ليست مع نصوص الوحي اكتر ما هي مشكلتك انك لا تعرفي من الذي تكلم بالوحي. انت مش مدركة، لا تشهدي، بلاش كلمة تعرفي، لا تعرفي يعني معرفة حقيقية كاملة، لكن انت لا تشهدي صفات المتكلم بالوحي. انت تعرفيه وتعرفي أن الله سبحانه وتعالى تبع عارفة أسمائه وصفاته وأفعاله وقال لك كذا وانت لسه غاد دلوقتي بتقدمي رجل وتأخري رجل، صدقيني أنت لا تعرفين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوب تشهد التوحيد وتعمل بالتوحيد وتموت على التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيراً.